بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. من حفظ البيت السابق عندك؟ وإن بإضمار تكون معرفة للمقامة الثلاثة فعليها عندك. عند من؟ عندك. أحسنت. بقي أحد عنه؟ قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن بإضمار تكون معرفة فللمقامة الثلاث فعرفة. قال: والأصل في الخطاب للمعين. قال حفظ غدا البيت 22: والأصل في الخطاب للمعين والترك فيه للعموم البيني. فيه العموم البين. والأصل في الخطاب للمعين يقول أنت هذا المعين، أنت يا زيد، لأن الخطاب لا يكون لمجهول وإنما يكون لمعلوم، معلوم ذهنا أو معلوم حسا أو معلوم يعني اعتقادا، كلها. وعلمية. فقال: والأصل في الخطاب للمعين والترك فيه للعموم البين، أي ترك المسند إليه وترك الخطاب يأتي للعموم. فان ذهبوا واو الجماعة ما تفيد عموم الجمع، هم ذرع العموم، من النشوة ذرع العموم، هكذا. من استطاع منكم الباءة، من استطاع، استطاع إن فاعله تقديره هو عموم لكل مستطيع، هكذا. والترك فيه للعموم البيني، ترك الخطاب وترك المسند إليه. صفحة كم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: أنواع الخبر إن ابتدائيا فلا يؤكد، وإن أو طلبيا فهو فيه يحمد، واجب بحسب الإنكار، ويحسن التبديل بالأغيار. أي أنواع الخبر ثلاثة: ابتدائي وطلبي وإنكار. أما الابتدائي فلا يؤكد، زيد قائم. أو طلبي، يعني ما معنى طلبي؟ يعني ظهور أمارات على المخاطب تطلب التوكيد، وليس الخبر معنى الخبر يطلب به شيء، الخبر لا يطلب به شيء إلا بالقرائن، لكن يظهر على المخاطب آثار تجعل هذا الخبر يشبه إيش؟ تجعل هذا المخاطب يشبه المنكر. أو طلبيا فهو فيه يحمد، يعني بمعنى أن المخاطب يكون في مقام الشاك المتردد فقط، ليس المنكر. طيب، فإن قويت درجة الشك والتردد إلى مرحلة الإنكار، هذا واجب توكيده، طيب وجوب توكيده هل هو على حد سواء أم أن الإنكار درجات؟ الإنكار درجات. قال واجب بحسب الإنكار. لذلك قال بحسب، لماذا قال بحسب الإنكار؟ أي بحسب درجة الإنكار، درجة الإنكار يعني لا بأس بها، درجة متوسطة، درجة كبيرة، هذا يعني بحسب. واجب بحسب الإنكار. ويحسن التبديل بالأغيار، هذا الآن طلبي لا يؤكد، يعني عفوا ابتدائي لا يؤكد، طلبي في مقام الشاك المتردد يستحب توكيده ويحمد، إنكاري يجب ماذا؟ توكيده بحسب درجات الإنكار، قد آتي بمؤكد أو آتي بمؤكدين أو آتي بأكثر. طيب هذا أمر، هذا أمر. ويحسن التبديل بالأغيار، ما معنى ويحسن التبديل بالأغيار؟ هذه إشارة إلى القاعدة الذي أعطيتكم، أنه القاعدة البلاغية قد يكون يعني القاعدة البلاغية اللي مشي عليها بلاغة، ومخالفتها ماذا يكون؟ أبلغ. هذا قال ويحسن، أي ويكون أبلغ في البلاغة التبديل بالأغيار. عندنا قاعدة الخبر الابتدائي لا يؤكد، أأتي بالخبر الابتدائي مؤكد لمقصد بلاغي، لمقصد بلاغي، ثم إنكم بعد ذلك لميتم. طيب يعني أنتم ميتون، هذا خبر ابتدائي، المخاطب خالي الذهن، يعني ما أحد ينكر مسألة الموت، مسألة الموت هذا ينقر بها الجميع، لكن هناك بلاغة، هناك بلاغة، وهو وجود قوة الغفلة، ووجود تناسي الموت، ووجود الإقبال على الشهوات، ووجود التوسع في الملذات والمستحبات. هذا ماذا يجعل، ماذا يجعل الطالب؟ يجعل الخبر ب، يجعل المخاطب يعني ظهور مثل هذه العلامات هو خبر ابتدائي، لكن العلامات الصادرة من المخاطب الغفلة، الإقبال على الشهوات، على المستحبات، التوسع في الملذات، الإقبال على الشهوات، البعد عن الطاعات، الإسراف في المعاصي والسيئات، بارك الله فيكم، ماذا يعني قسوة القلب، حصول الغفلة، تناسي الإحسان، هذا كله ماذا، هذا المقامات من المخاطبين يقوم مقام الإنكار وزيادة، يعني يكون إنكار قوي. فقال الله عز وجل ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم بعد ذلك. طيب إن تفيد التوكيد، ولميتون اللام المزحلقة أو المزحلفة هي لم ابتداء أيضا تفيد التوكيد مؤكدان، والإشارة إلى الحياة بذلك، الإشارة إلى الحياة، إلى لفظ الحياة ثم إنكم بعد ذلك، أي بعد هذا الذي أنت فيه، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى يعني الإشارة، يعني الإشارة إلى الدنيا بإشارة إيش؟ البعد، مع أنها ماذا؟ قريبة، يعني هذا يعني لبعدها عن الأهمية، وبعدها عن المكان الرفيعة، وبعدها عن ال يعني عن ال عن ال يعني عن كونها يعني لها مقام كبير بالاهتمام، هي بعيدة من هذا كله. فالدنيا يعني ما تستحق هذا الأمر أن تكبر، أن تكبر. لذلك الله جل وعلا ذكر الدنيا دائما بلفظ إيش؟ التقليل، ذلك متاع الحياة الدنيا. بعد أن ذكر مجموعة من الشهوات، زين الناس حب الله، زين الناس زبن الناس حب الشهوات، من النساء والبنين القاطر المغطرة، من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك. ومتاع، متاع المسافر، يعني متاع المسافر شيء حقير، ما هو بذاك. طيب هذا ماذا يفيد؟ تحقير، خير أيضا، يعني لو كانت دلسة عند الله قلنا فحوضا ما سقى منها الكافر شربة ماء، مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بقدي أسك، قدي أسك ميت صغير الأذنين محتقر عند أهل المدينة شراءه الإقبال عليه أخذه صغير الأذنين جدا، ها كان عندهم معين، كان من الحيوانات المعيبة، من بهيمة الأنعام المعيبة تعلونها عيب، يعني أسك صغير الأذنين وميت. قال الدنيا هذه أهون عليكم من هذا، هي ليس بشيء. إذن مثل هذا، ويحسن التبديل بالأغيار، إذن هذه قاعدة بلاغية عامة، ويحسن التبديل بالأغيار أي مخالفة القاعدة وتبديلها، مخالفة الموافقة القاعدة البلاغية بلاغة وتبديلها بالأغيار بأسلوب مغاير أبلغ، تبديل القاعدة البلاغية بأسلوب مغاير أي بالأغيار وهي الأساليب المغايرة أبلغ في الأداء، أبلغ في الأداء. إذن نشرع في كلام المؤلف. قال الشارح رحمه الله تعالى شرع أي بدأ في بيان في توضيح أنواع الخبر من حيث التوكيد وعدمه، فذكر لك في هذين البيتين ما نسب المقام دلجاجة النقصان وهو ما يسمى بأضرب الخبر، وهي ثلاثون ابتدائيون وطلبيون وإنكاري، وكل منها له موضع. ولذلك قال وللمقام انتبهي إن ابتدائيا. قال فالأول الابتدائي وهو خال الذهن، وهو من خال الذهن أي خال الذهن صاحبه، خال الذهن أي صاحبه. قال فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم الذي تخبره به ولم يكن مترددا فيه، فالذي ينسب المقام ألا تؤكد له، لأن المقام ابتدائي، لأن المقام ابتدائي. والتوكيد زيادة في الكلام، والأصل عدم الزيادة، كما لو قلت لمخاطب زيد كريم فلا تأتي بمؤكد لأنه ليس منكرا لهذا الحكم وليس مترددا فيه حتى تؤكده، حتى تؤكده له. وهذا معنى قوله، وهذا معنى قوله إن ابتدائيا فلا يؤكدوا على الابتدائي، خطاب خال الذهن. قال فقوله ابتدائيا خبر لكان، خبر لكان محذوفة مع اسمها، أي إن كان الخبر ابتدائيا مع اسمها، يعني إن كان المقام ابتدائيا فلا يؤكدوا، إن كان المقام أي مقام الخبر، مقام الإخبار. قال والثاني الطلبي وهو المتردد، متردد الشاك، كأن تخاطب من كان مترددا في الحكم حينئذ يحمد، أي يجب أن تأتي له بمؤكد، قوله يجب ما فيه وجوب، طلبي ما فيه وجوب، طلبي كل استحسان. قال أن تأتي له بمؤكد، لكن قوله يحمد، يحمد أي يحسن، بدل يجب كان أولى. قال أن تأتي أنه كل يزيد التردد عند المخاطب ويستغل الحكم ديني، فمقتضى الحال أن تقول له إن كان شاء، إن كان يشك في كرم زيد إن زيدا كريم، إن زيدا كريم. ولو قلنا بالوجوب هذا الوجوب يكون بحسبه، هذا الوجوب يكون بحسبه، يعني وجوب أدنى. قال والثالث الإنكاري وهو النافي. ما معنى الإنكاري؟ هو النافي، يعني خطاب النافي، أنت تقول له كذا يقول لك لا ينكر. قال وهو النافي كما لو كان المخاطب منكر الحكم حاكما بخلافه حينئذ وجب التوكيد الخبر بحسب قوة الإنكار، فإن كان الإنكار ضعيفا جئت بمؤكد أو بمؤكدين نحو إني كريم أو إن زيدا لكريم، وإن ازداد قوة في الإنكار جئت بثلاث مؤكدات نحو الله إن زيدا كريم. وإذا بلغ في الإنكار غايته جئت بأربعة مؤكدات نحو الله إن زيدا لكريم، كما في قوله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. هنا وجب، لماذا؟ ليقول التكذيب، وجب. قال فأكد الرسل عليهم فأكد الرسل عليهم السلام عليهم على نبينا صلى الله عليه وسلم للكفار بمؤكدين، وهما إن والجملة الإسمية، إن الجملة الإسمية، وذلك لتكذيبهم الرسل، فهذا هو مقتضى الحال. فلما ازدادوا كفرا وإنكارا إذ قالوا ما أنتم إلا بشرا مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. إن هنا بمعنى ما، إنها تبعت بماذا؟ إن تبعت بإلا، إن تبعت بإلا، وإن إذا جاء بعدها يعني إلا فهي إيش؟ فهي تقوم مقام ما النافية. إن أنتم إلا تكذبون أي ما أنتم إلا تكذبون، مثال إتيان إلا بعد ما النافية، يعني هل جزاء الإحسان الإحسان معناها ما جزاء الإحسان الإحسان؟ ما أنت إلا بشرا. طيب هذا هو إن أنا إلا نذير مبين دائما كثير كثير. قال أكد الرسل لهم بأربع مؤكدات، أكد الرسل لهم بأربع مؤكدات، قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون. وهذه المؤكدات هي القسم، القسم بقوله إيش؟ ربنا يعني مقام إيش؟ يعني الإخبار بعلم الله مقام القسم، وإن الإخبار بعلم الله يقوم مقام إيش؟ الحلف. هذا هو القسم. إن قد مثلا استشكل الأخ لما يقرأ القسم، أين القسم؟ الإخبار عن علم الله جل وعلا بالحال يقوم مقام القسم وزيادة، بل حكم العلماء يعني بكفر من قال الله يعلم وهو كاذب، وقال الله يعلم ان حالتي كذا وهو كاذب فيها. هذا اذا كان يقول الله يعلم وهو ايش؟ وهو كاذب، هذا سبب الله جل وعلا. فاجمع اهل العلم انه ماذا؟ ان الاخبار عن علم الله بخلاف الواقع رده، كفر، طعن في ذات الله. هذا هو القسم. لكن هل القسم يعني استنباطا او القسم لفظا؟ استنباطا، هذا لا بد يفهمه، وهي القسم. وإن إليكم إن موجودة، ولام التوكيد لمرسلون، والجملة الإسمية، الجملة الإسمية، هل الجملة الإسمية بنفسها مؤكدة أو الجملة الإسمية بعد حرف التوكيد؟ الجملة الإسمية المقترنة بحرف التوكيد هي التي تفيد قوة التوكيد، وليس الجملة الإسمية المجردة، هذه أيضا تحتاج إلى قيد. الجملة الإسمية الذي تقدم عليها حرف توكيد أو المقترنة بحرف توكيد أو بحرفي توكيد أو بأكثر، فالجملة الإسمية المقترنة بحرف التوكيد هي التي تفيد من؟ هي التي تفيد التوكيد، وليست الجملة الإسمية المجردة. الجملة الإسمية المجردة زيد قائم خبر ابتدائي، زيد قائم هذا بالإجماع أنه خبر ماذا؟ أنه خبر ابتدائي لخال الذهن، هذا بالإجماع. لكن الجملة الإسمية ماذا؟ المقترنة بمؤكد فأكثر، هذا تحتاج إلى قيد. الجملة الإسمية المقترنة بمؤكد فأكثر. قال وقوله يحسن التبديل بالأغيار، ويحسن التبديل بالأغيار، قلنا هذه قاعدة في الدرس لكن نستطيع أن نستنبطها قاعدة عامة، أن مخالفة موافقة القاعدة البلاغية بلاغة، ومخالفتها أبلغ في هذا الدرس وفي غيره، وإن كان مساق القاعدة لهذا الدرس. ويحسن التبديل بالأغيار هو ساقها مساق إيش؟ التقعيد لدرس واحد، لكن قلنا هي إيش أيضا؟ هي عامة في هذه الأساليب الثلاثة الموجودة وفي غيرها، وفي غيرها. قوله يحسن التبديل بالأغيار يعني قد يخرج الكلام عن الأصل السابق ذكره، فيؤتى بالكلام على غير مقتضى الظاهر لفائدة. هذه الفائدة هي الفائدة البلاغية، الأمر البلاغي. قال حينئذ يحسن أن يبدل بغيره، حينئذ يحسن أن يبدل بغيره، فيعامل المنكر معاملة خالد الدين، ويعامل خالد الدين معاملة المنكر أو المتردد، وكذا المتردد يعامل معاملة المنكر أو معاملة خالد الدين، هكذا. فقد يؤكد لغير المنكر إذا كانت هناك قرينة صدرت منه تفيد كونه كالمنكر، كما لو رأيت رجلا يشرب الخمر فقلت له والله إنك ميت، والله إنك ميت، وهو لا ينكر هذا الحكم ولا يشك فيه، لكنك قد تؤكده له حتى يكون أوقع في نفسه، لأن تمتعه باللذاذة في الحرام دليل على ماذا؟ على نسيانه الموت، ولو ذكر الموت لما تلذذ بالحرام ولا تمات فيه ولا مشى في خطواته ولا ما أوضع فيه ولا ما خبأ. قال ومن ذلك قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون، فأكد سبحانه الموتى. الموتى لهم مع كونهم لا ينكرون الموتى، لكن أفعالهم المنكرة وبعدهم عن الله وعدم تذكرهم الآخرة، وأيضا توسعهم في الملذات، وأيضا توسعهم في المباحات، وأيضا قلة الإقبال على الطاعات، وأيضا الفتور في الأعمال الصالحات، يعني مثل هذه الأمور ماذا جعلت يصدر منهم مثل هذا، وأيضا الإقبال على المنكرات، الإقبال على المعاصي، الإقبال على السيئات من هذا. قال وعدم تذكرهم الآخرة جعلهم كالمنكرين له، وليسوا بمنكرين، وقد لا يؤكد للمنكر إن كان الأمر أوضح من أن يؤكد، كما لو وجدنا رجلا ينكر علو الله على عرشه أو ينكر أن الله هو الخالق، ففي هذه الحالة قد نقول له الرحمن العرش استوى والله خالق كل شيء، دون ماذا؟ دون توكيد الخبر. لماذا؟ ليوضح الأمر. ينكر إنسان شيوعي ينكر وجود الله، والله الله موجود بدون تركيز. لماذا؟ هذا برهان، هذا أمر واضح محتاج إلى إقامة أدلة ولا إلى تركيزات. فأنت هذا الأمر الذي هو يعني عنده عقيدة في قلبه، وأنت ماذا قلت له؟ الله موجود، يعني هدمت ما عنده وزيادة، فتوقع في قلبه إيش؟ يعني هو في مقام إيش؟ المنكر. فأنت بدل أن تجعل له مقام إنكار، الإنكار هذا الذي عنده ما له اعتبار، إنكار هذا بمرتبة الصفر، الله موجود، فهدمت ما عنده من يعني مما يتبجح به، مما يريد أن يظهره، مما يريد أن يتفوه به أو يستفز به إيش؟ أو يستفز به المسلم أو المؤمن أو المثبت لوجود الله جل وعلا، ولو من غير أهل الإسلام هو يريد أن يستفز، فأنت مباشرة هدمت ذاك المشروع اللي معه كامل، الله موجود. راح ذاك البناء اللي قد بناه انهدم بكلمة. وهكذا تكون البلاغة بحسب المقامات، حسب المقام الذي أنت فيه. قال دون توكيد الخبر مع كونه منكر الحكم، لأنه معلوم بالضرورة. قال حينئذ لا نؤكد لمن كان هذا حاله احتقارا له، ولكونه أمرا معلوما. احتقار له يعني لما قد أقام في نفسه من الإنكار، ولكونه أمرا معلوما يعني عند الخليقة أمر فطري. طيب هذا هو درس اليوم في البلاغة وقت الناصر. جزاكم الله خير.